واحد يوحنا فصل 4. يا المحبوبين، ما تصدقوا بكل النادم البقول هو يحج بقدرة الروح. جربوهم عشان تأكدوا كان كلامهم من الله. ناس كثيرين سوى نفوسهم نبوة وقموا يروغوا في الدنيا. ده كيف تعرفوا كلام حنروح الله كان نادم بقول هو يحج بقدرة الروح ويشهد كدر عيسى هو المسيح وبيجي إنساني وكتدخل في الدنيا. خلاص كلام ده من الله. ولكن أي نادم البقول هو يحج بقدرة الروح وما يشهد لعيسى كلام ما من الله. ده من روح هنا عدو المسيح السمعت فوق لابد يجي وحاليا قاعد في الدنيا. يا إيالي، انتو ناس هنا الله وغلبتوا النبوة الكذابين دول خلاص، عشان هو القايد فيكو أكبر من القايد في الدنيا. هم الناس هنا الدنيا بس، وعشان ده كلامهم من الدنيا وناس الدنيا بس يسمعوا كلامهم. أنهنا ناس هنا الله. أي نادم اليارف الله يسمع كلامنا، وأي نادم الما هنا الله ما يسمع كلامنا. بمثل ده نعرف الكلام الجاي من الحق والكلام الجاي من الكذاب. يا المحبوبين، خليني الرايد أن بيناتنا عشان المحبة هي من الله. كل الناس اللي يحبوا أخوانهم هم الناس اللي بيجوا عيال الله ويعرفوا الله. أي نادم الما يحب أخوانا ما يعرف الله عشان الله هو محبة. داهوك كيف الله بيّن لنا محبته؟ الله رسل ابنه الواحد في الدنيا عشان بيا نلقوا الحياة. وديه المحبة الصحيحة هي ما المحبة الأنينة نحب بها الله؟ لا، هي المحبة الله حبانا بها لحد رسل ابنه ليمحى ذنوبنا. يا المحبوبين، الله يحبنا بالحين، وعشان ده واجب نرايد أن بيناتنا. أبدا ما في أي نادم أشاف الله، لكن كان أنهنا قاعدين نرايد أن بيناتنا الله يقعد معانا ومحبة تبقى كاملة فوقنا. نعرف كدر أنهنا ثابتين فوقا وهو ثابت فوقنا عشان هو أنطانا روحه. وأنهنا شفنا عديل كدر الله رسل ابن في الدنيا عشان ينجي ناس الدنيا، وأنهنا قاعدين نشهد ليه. أي نادم اليشهد كدر عيسى هو ابن الله، هو قاعد ثابت في الله والله قاعد ثابت فوقا. وخلاص عرفنا المحبة الله حبانا بها وآمنا بها. الله هو محبة، والثابتين في المحبة ثابتين في الله والله ثابت فيهم. وبمثل ذا محبة الله تبقى كاملة فينا، وفي يوم الحساب ما نخاف عشان في الدنيا أنهنا عشنا مثل عيسى المسيح. كان نعرف محبة الله ما نخافه. المحبة الكاملة تطرد مننا الخوف. الخوف جاي من فكر هنا العذاب. النادم الخايف لسه ما كامل في المحبة. أنهنا نحب الله عشان الله حبانا أنهنا من أول. أي نادم اللي يقول أنا نحب الله ولكن يكره أخوه هو ده كذاب، عشان كما يحب أخوه القائد يشيفه ما ممكن يحب الله الما شافه. الوصية الأنطاها لنا تقول كدر الناس اللي يحب الله واجب يحب أخوانهم كلهم.